طالبان يا إخواني أفغانستان، أو طالبان أو طالبان أو طالبان أو طالبان يا إخواني أفغانستان. So sad to see our children suffering, so sad to see our children crying, so sad to see our children dying. Your children are depending on you, and this ain't something new to you. Your children are depending on you, and this ain't something new to you. The cries of your children are so loud, and I'm sure you know what it's all about. The cries of your children are so loud, and I'm sure you know what it's all about. أو طالبان أو طالبان أو طالبان أو طالبان يا إخواني أفغانستان. أو طالبان أو طالبان أو طالبان أو طالبان يا إخواني أفغانستان. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان. So sad to see our children suffering, so sad to see our children crying, so sad to see our children dying. So innocent are they, and bravery is their only way. So innocent are they, and bravery is their only way. Your children are the most beautiful creatures with smiling faces, they are main features. Your children are the most beautiful creatures with smiling faces, they are main features. Oh, Taliban, oh, Taliban, oh, Taliban, oh, Taliban, ya ikhwami Afghanistan. أو طالبان أو طالبان أو طالبان أو طالبان يا إخواني أفغانستان. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان. Seeing bullets flying and bombs dropping, but you'll never ever see them giving in. Seeing bullets flying and bombs dropping, but you'll never ever see them giving in. How much pain they have to endure, and yet their hearts are so pure. How much pain they have to endure, and yet their hearts are so pure. Oh, Taliban, oh, Taliban, oh, Taliban, oh, Taliban, ya ikhwami Afghanistan. Oh, Taliban, oh, Taliban, oh, Taliban, oh, Taliban, ya ikhwami Afghanistan. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا